بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 33، ويبدو أنه قد حدث خطأ في الترقيم، فقد أدخلنا الخاطرة الرمضانية في هذه السلسلة، فهذه ضبط رقمها 33. بارك الله فيكم. موضوع هذه الحلقة تطبيق الشريعة والعلاقات الدولية. يقول محدثي: ماذا عن دعاة تحكيم الشريعة وقضية العلاقة بالمجتمع الدولي والعلاقات الدولية؟ لقد رأيناكم تعلنون الحرب على الدنيا كلها، على العالم بأسره. لا فرق عند كثير منكم بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية. كيف يا سيدي؟ قال: طيب، الدول الإسلامية لا تطبق الشريعة، تحارب، والغير الإسلامية كفر أصلا. فالحرب على الدنيا كلها، على العالم بأسره، شرقا وغربا، عربا وعجما، شمالا وجنوبا، كيف يتأتى القبول بهذه المفاهيم الإرهابية التفجيرية والتكفيرية والداعشية في الوقت الذي سارت فيه مفاهيم السلام والحل السلمي للمنازعات ومنظمات الأمم المتحدة والعلاقات الدولية الجميلة الشيك اللي احنا شايفينها في العلاقات بين الدول، تعلن الحرب على العالم كله باسم الشريعة وتحكيمها؟ أفتونا مأجورين. يا سيدي، هو لا يزال حديثه موصولا: لقد عجزت القوى العربية والإسلامية مجتمعة عن هزيمة الكيان الصهيوني، وتحولت من المطالبة بإزالته إلى المطالبة بالتعايش السلمي معه، بل تطورت إلى الاعتراف به، إلى التطبيع معه، بل تطورت إلى علاقات حميمة، وإلى في بعض مواقعنا وبعض بلادنا تقام احتفالات بمناسبة المحرقة والنازية ومواقفها من الكيان الصهيوني أو من الصهاينة عبر التاريخ. وهذه المناسبة اليهودية يحتفل بها ويعلن عنها في بعض مجتمعاتنا الإسلامية. فالمفاهيم تغيرت والدنيا تنورت وتحضرت. وين أنتم يا دعاة الشريعة ويا دعاة تطبيقها وتحكيمها؟ طيب، أين التعليق على هذا أحبتي في الله؟ ابتداء، الأصل أن الدولة الإسلامية لها رسالة عالمية، لأن رسولها أرسل إلى العالم أجمع، أليس كذلك؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مخاطبة بتبليغ الرسالة إلى العالم كله، إلى الدنيا بأكملها، إلى العالم أجمع. مخاطبة أيضا في كتابها ألا تكره أحدا على الإيمان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله جل وعلا يقول لنبيه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. لكن في نفس الوقت لا تقبل أن يكره أحد على عدم الدخول في الدين. البالك لا تكره أحدا على الدخول في الدين، لا تقبل هذا، ولا تقبل أن يكره أحد على عدم الدخول في الدين. حماية الحق في الإيمان، الحق في الاختيار، وهذا المفهوم يكاد يتفق عليه أهل الأرض قاطبة. حقوق الإنسان أصبحت ديانة عالمية وقضية عالمية، والدنيا كلها تتحدث فيها ولا يرون فيها نكارة ولا غرابة ولا عجبة. فأيضا المسلمون كما لا يكرهون أحدا على الدخول في دينهم، لا يقبلون أن يكره أحد على عدم الدخول في الدين الحق وعلى عدم اختياره. فإن وقفت قوة في الأرض تفتن الناس في دينهم، تحول بينهم وبين الإيمان، تقف بقوتها وأساطيلها وجبروتها لكي تكره الناس على الكفر وتحملهم حملا على عدم الدخول في الدين، فنحن بيننا وبين هذه الدولة خصومة، بيننا وبين حرب إن استطعنا. طبعا التكليف مناطه القدرة بطبيعة الحال، لكن نعم الذين يفتنون الناس في دينهم ويكلفونهم بالقوة الغاشمة على عدم الإيمان ويحملونهم على الكفر حملا، بيننا وبينهم عداء، وسنظل نحمل هذا العداء إلى آخر يوم في حياتنا. نحن لا نكره أحدا على الدخول في الدين، لكن لا نقبل أن يكره أحد على عدم الدخول في الدين. هؤلاء المستضعفون أمرهم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الجهاد في الجملة إنما هو جهاد دفع لدرء الحرابة وكف العدوان، العدوان الواقع أو المتوقع على الأمة أو على الدعوة. درء الحرابة وكف العدوان الواقع أو المتوقع على الدعوة أو الدولة، على الأمة أو الدعوة. وأمة الإسلام في واقعنا المعاصر هذا هو الذي تجتهد في تحقيقه، في تطبيقه، الدفاع ومقاتلة من يستبيح بيضتها أو يتضرع في حرماتها بغير حق. في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الحمد لله عندنا مجامع فقهية معاصرة اجتمع فيها الخبراء والفقهاء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الحيوية هذه الاستراتيجية ذات الصلة بالقضايا المفصلية والمحورية الكبرى. في مؤتمره 22 منعقد في الكويت تحت عنوان جهاد الطلب وجهاد الدفع، قدمت له أبحاث دارت حولها مناقشات، وبعد سلسلة من المناقشات المطولة انتهى إلى القرار التالي. الجهاد في معناه العام بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالة الإسلام بكل الوسائل المادية والمعنوية ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية. الجهاد نوعان، جهاد الطلب الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، تأمل في دقة الكلمات، جهاد الطلب الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة

والجماعات أم كانت من الحكومات، بل هذا من المحرمات القطعية في الإسلام. ثم قف فقال: ظاهرة الإرهاب في واقعنا المعاصر التأكيد على أن الإسلام دين العدل والتسامح، أن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية تعد رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مهما تباينت عقائدهم، وتترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده القوانين والأنظمة السارية. تعريف الإرهاب، ودي قضية كانت قضية موضع جدل دولي بين كل الدول والمنظمات والمؤسسات والهيئات. تعريف المختار لنا كمسلمين من منظورنا، الإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه الأفراد، يمارسه أفراد أو جماعات أو دول. مرة ثانية، العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه. مرة ثانية، العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه، وهو بهذا المعنى محرم قطعا في الإسلام، ومنه ما يكون أقرب لجرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وفيها تنزل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل يعرف بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف. إدانة الإرهاب بكل صوره بالمعنى السابق، إعلان البراءة منه، عدم تسويغه بأي حال من الأحوال أيا كان المتلبس به، والدعوة إلى التكاتف لمقاومته حيثما وقع ومن أي جهة صدر وإلى أي ملة انتسب. وهذا لا يعني إقرار غيره من المظالم كالحروب الجائرة والقمع والاستبداد، لكن ينبغي التأكيد على أن هذه المظالم لا يسوغ بعضها بعضا، والتفريق بين الإرهاب وحق الدفاع المشروع أيضا التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت ولا تزال للشيوعية ظاهرة الإرهاب، واتساع رقعتها من استبداد الدولة وتجفيف منابع التدين واضطهاد العلماء المخلصين والأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الطائفية الحاقدة والحروب الجائرة والنهب المنظم لثروات الأمة ومقدراتها، ومنها الخطاب المنتج للكراهية بالمبالغة في تبرئة الذات ونقد الآخر وشيطنته. الجملة الأخيرة دي مهمة، الخطاب المنتج للكراهية بالمبالغة في تبرئة الذات ونقد الآخر وشيطنته، وقد قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، يعني لما قال المستورد القرشي: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال عمر: أبصر ما تقول، انتبه، يعني تقوم الساعة أكثر الناس، إحنا أكثر الناس. قال: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما وقد قلت هذا؟ فإن فيهم دخصالا أربعة، انظر إلى العدل في القول: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم ليتيم وضعيف ومسكين. ألا ترون هذه الأربعة في المجتمع الذي نعيش فيه؟ أحلم الناس عند فتنة، أسرعهم إفاقة عند مصيبة، أوشكهم كرة بعد فرة، خيرهم لضعيف ويتيم ومسكين. ثم قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك، وإذا قلتم فعدلوا. أيضا آخر حاجة، استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية، إدارة مفاهيم الغلو والنصح لأصحابها، تنبيه على خطر الغلو في التكفير والرد على شبهات دعاته، تأكيد على أن العقوبات الشرعية ومنها الحدود يناط تنفيذها بالولاة الشرعيين، لا مدخل فيها لأحد الناس ولا للهيئات ولا للتجمعات، الاشتغال بالدعوة والبيان بدلا من الاشتغال بتصنيف الناس، لأن هذا من أقوى السبل العملية للوقاية من الغلو في الدين. فقد الله وإياكم أحبائي لما يحب ويرضى. نلتقي بكم في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.